أيضا جميلة تجلب هذه الفرصة التي أنتم تتمتعون بها. كلمة غادر تنطوي على هذا المعنى الدقيق. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام شرح ذلك، يعني كأن قائلا يقول: وما هو الخير؟ ومن مفاد حتى نستعجل؟ وما هي العوائق التي يمكن ان تصد الانسان عن عمل الخير؟ ان لم يفعله اليوم سيفعله غدا او بعد غد. اوضح النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان ان راى نفسه مهيئا للقيام بالعمل او ببعض من الاعمال التي كلفه الله عز وجل بها ايا كانت، وراى ان العوائق بعيده عنه وان الامور ميسره بين يديه، فليعلم انها فرصه قلما تبقى، وهي فرصه سامحه قلما يتمتع بها كثيرا من الناس. بل ان السعي ان تعكر هذه الساعة التي طابتك ان مرت بك بسلام وبدون معكرات، السعي الغالب ان تعكر هذه الساعة اي ان يعكرها سبب من الاسباب التالية. فالإنسان معرض إما لأن يجد في فقر شديد سأله أن ينسي الإنسان جل واجباته، بل سأله أن ينسيه نفسه. وذلك الغالب على سأل الإنسان إن لم يعكر صفوة حياته والفرص التي تتهيأ له، إن لم يعكر فقر ذلك فقرا منكم، فكان أن يعكره ربما بالعكس غنى مفرط. إما هذا وإما ذاك، وإن لم يعني يجده الحمد لله لا هذا ولا ذاك، فربما عاقه عن القيام بما يريد ان يقوم به مرض لم يكن يتوقعه، يكسب عليه مزاده، يكسب عليه توازنه وقدراته، هذا معنى او مرضا مكسبا. وان لم يصبه لا هذا ولا هذا ولا ذاك، فما اسرع ما تنقله جميع الزمن وسنة الله في الكون إلى هرم مفرط، يعني إلى شيخوخة تجعله يفرط، فلا يفرق بين حق وباطل، والتسميد في الأصل هو الكذب، سمد يسمد تسميدا يعني كذب. وإنما قيل عن الهرم مسند لأن الإنسان إذا جد به في مرحلة الشيخوخة والهرم لم يعد يستطيع أن يمسك بمقاييس تفرق بين الصدق كما خلط وكذب وهو، وإن لم يصبه لا هذا ولا ذاك فربما طرق بابه الليل أبي لا ندري في أي ساعة نترك بابه، إن لم يصبه لا هذا ولا هذا فربما فيه أن أنذرنا إياه رسول الله عليه وسلم وهو الدجال في أحاديثه الكثيرة، ووصفه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر غائب ينتظر. وإن لم يجدد الإنسان فيما يعكر سطح حياته بشيء من هذه الأسباب الستة

يعلم ان الامن الذي قدمه لك الدهر ورأيته قد جاءك من ليالي العمر التي تتمتع بها امر لا يدوم وتأتيك المفاجآت. ما هي المفاجأة؟ ان كنت الان في بؤبوعة من المال فلا تطمئن الى انك تتبقى هكذا. ربما تجئك غدا بفقر واي فقر فقر منكِ وتقول في نفسك ليتني انتهكت الفرص وليتني قمت بكذا وكذا من الواجبات. اقل المراتب كنت بذلك قد اتخذت لنفسك عهدا عند الله سبحانه وتعالى. فان قال قائل نعم لا ولله الحمد انا لست من اولئك الاغنياء الذين تخفى عليهم من بيادر الفقر الذي يتيح باموالهم، انا انسان عادي نعم وانسان لا اتمتع بذلك المال الوفير حتى اخاف عليه من الفقر. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم اي غنى مثريا، هل تتصور ان وضعك هذا سيبقى لك؟ كثيرونهم الذين كانوا يعيشون حياة عادية بين طرفي الإفراط والتفريط عندما ندعوهم إلى الله يقول أحدهم أنا أبني نفسي الآن أنا لست فارغا، واجبك يا أخي أن تتعلم دينك أن تدرس شريعة ربك أن تجعل لنفسك في الأربع وعشرين ساعة ساعتين أقل المراتب لتعلم خلالها هويتك علاقتك بهذا الكون مسيرك، هذا هو المهم في حياتك. يقول أنا ابن نفسي أنا إنسان إسلامي أنا نعم أوجدت نفسي هكذا وأمامي طموحات وأمامي وأمامي إلى آخره، ولذلك الوقت ضيق جدا. هذا ليس خيالا أيها الإخوة بل هو كلام نسمعه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الانسان بل نادر الى ما خلقت من اجله، فانت تتصور انك في الغد فتتهيأ لقيامك بهذا الواجب، ما ادراك انك في الغد القديم فتفقد هذه الفرصة. لماذا تفقدها؟ لعلك تصاب بفتنة تظنها نعمة وهي الغنى المكري. هذا يتعائق وان كان الجعد قد يراه نعمة من النعم الكبرى. نحن نعلم انا اعلم كثيرين ممن كانوا بالالف الدابر يعيشون حياة عادية فلاهم يعني واسعون في نور الفقر ولا هم سامحون بلون من الغنى المصري، وتساهل وتنافى حدود الله والقيام بواجباته لانهم يكافحون ويستغلون ليلا نهارا من اجل ان يصبح الواحد منهم مستواه. وظهرت في ايام وتبدلت العصور واذا بكثير من هؤلاء الناس فتح الله عليهم ابواب المال وانبلقت عليهم انواع من الغنى. ونظرنا الى واحد من هؤلاء اي الى هؤلاء قلنا لهم طيب الان تفضلوا كنتم تتعبون وتتبعون من اجل هذا اليوم وقد تحقق لكم هذا اليوم، الان تفضلوا قوموا بما امركم الله به واقضوا ما فاتكم. ايضا ما هو الجواب؟ الجواب ان هذا الغنى الذي داهمهم اكثر رؤوسهم هو الغنى المكرم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالامس كان الوقت ضيقا عليه لأنه بحاجة إلى أن يصبح يسرع يشتغل ليلا نهارا مثل البيض في أولاده كلهم حتى يرفع مستوى المادي. أما الآن قد ارتفع المستوى المادي فإن شيئا آخر يسده ويغلق عليه منافذ الطريق. ما هو؟ المتع، السهراء، البرامج التي تملأ ايامه ولياليه، المستوى الاخر الذي اخذ يعيشه، الصداقات النوعيه الاخرى التي زج نفسه بها، ومن يصلي ليس هنالك من ينتقد ولا من يتعذب. وان كان خطوات في الطريق الى الله ليس هنالك من يرده، بل الكل رد ما يعينه، ولكنه لم ينتهي بالفرصه. الان وضع جديد فذكروا الى مجتمع اخر، اصبح يصادق اصدقاء اخرين، اصبح يسير فئات اخرى، هو امامها لا يستطيع ان يظهر شيئا من التدين والتمسك بالدين، لا يستطيع ان يظهر شيئا من السير على صراط الله عز وجل. كلها سيسخط، كلها سيعجب، كلها سيفجر، وهو كبيرا في اعينهم بغناه، ولكنه لا يريد ان يجعل نفسه صغيرا في اعينهم بدونه. هذا واقع وهذا معرفه، وفي أمامنا أمثلة كثيرة عليه. هذا هو الغنى المتين، كما أن الفقر الذي ينسي يعيق الإنسان عن واجباته، فتبارك أوامر الله لعلك تزد في شيء من هذا ابتلاء. كذلك الغنى المتين أثره نفس الأثر تماما، وأنا أعلم أناسا كانوا يسألون عن الزكاة وكيفية إخراجها، ويسألون عن كثير من العبادات وصلاتها ومبتلاتها وما إلى ذلك. نعم، ثم إن الله عز وجل فتح لهم أبوابا من الجنة وأكرمهم بما لم يكونوا يتوقعون. هؤلاء الناس لم يعودوا يفرغون لأن يسألوا عن الدين كما كانوا يسألوا بالأمس، ولم يعودوا يفرغون لأن يسألوا عن الزكاة كما يسألون عنها بالأمس، لأن غناهم شغلهم ليل نهار، إن لم يكن بالتجارة فبالمتع، بالشهوات، بالآراء، بالبرامج الترفيهية. إن تفرغ في وقت من الاوقات فانها فرصة ذهبية ما ينبغي ان تفوت. هذه الفرصة الذهبية ينفقها في طرفة حول العالم. نعم، لينفع نفسه. انا لا اتخيل، انا اتحدث عن وقائع، اتحدث عن اشخاص، ولكن الله ستيرا يحب الستر. كان اولى بك أن تزيد فضلا من الله الذي أكرمك، كان أولى بك أن تزيد خجلا من الله الذي أنعم عليك وأبقى عليك من كرمه وجوده، بدلا من أن تشكر الله على ذلك تستعمل نعمته التي أغدقها عليك فتجعلها سلاحا لمناسبة ربوبيته، ولأن تخرج عن إهاب عبوديتك وتجعل من نفسك إنسانا لا يوجد من يحمله واجبا ومن يسلكه في طريق إطلاقا بشكل من الأشكال. هذا هو الغنى المتعي، وهذا هو معنى الطغيان، وهذا هو الذي يذكرنا بقول الشاعر وهو يخاطب واحدا من هؤلاء الناس: أتذكر إذ بساتك في البساتك

تذكر ان الله انعم عليك بالعافية من يحرمك من هذه الطيبة. ما في اسهل من ان يبتليك بالمرض يعوقك عن تناول هذا الطعام. انا اعلم اغنياء عندهم اموال ربما لا تاكلها النيران، اذا وضعت المائدة نظر اليها وليس له من التمتع بها الا العينان اللتان تنظران الى هذا الطعام. تذكر نعمة الله عليك ان متعك بهذه النعمة، نعمة العافية، وتذكر ذلك بنقيضها وكيف ان الله حماك من نقائضها. نعم. وهذا المعنى كان يبدو كبيرا وجليلا عندما يخر واحد من الاغنياء العتاة الذين يعيشون في ابراجهم العاجية، عندما يخر الى الادنى بسبب مرض. ان كانت مرض عضال دخل الى كيانه، انزل اليه واذا به يسبح الله ويسأل الله ويستغيث بالله ويستنجد بالله. ما اجمل هذا لو كان في قبر الغنى، ما اجمل هذا لو كان في قبر العافي. جميل جدا. يعني الفرق بين ان تشكر الله على العافية والعافية تروح وتغدو في كيانك وإهابك، وبين ان تلتجئ الى الله بعد ان استل هذه العافية منك، الفرق بين هذا وذاك فرق كبير جدا جدا جدا. وشيء مخجل ان ينسى الانسان ربه عندما يكرمه ويتذكر الله عز وجل عندما يصفحه. لماذا؟ انت ليش يعني لماذا تفرض على نفسك ان لا يأخذك الله الا بالتأذيب؟ كن عبد نعمة لا تكن عبد نقمة. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان وجدت نفسك بعيدا عن فقر فانتهز الفرصة خوفا من ان يشغلك فقر ولا سدك. ان وجدت نفسك معافا عن الغنى المطغي فانتهز الفرصة خوفا من ان تذهب هذه الفرصة. ان رأيت نفسك في بحبوحة من العافية والصحة فأد ثمنها واشكر الله عليها وانشط في القيام بواجباته واوامره جزاء وفاقا لفضل الله عز وجل عليك قبل ان تفوتك نعمة العافية. لا تدري قضاء الله سبحانه وتعالى. ان رأيت نفسك شابا في روعان الشباب، الشباب طاقة حيوية نشاط، الشباب اقبال وليس ادبارا، وهو اقبال بكل معنى الكلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك اذا انت فرصة هذه النعمة الاخرى شبابك لا يدوم، فان هذا الشباب اذا كن وجاء بعده الهرم الذي يجعلك تخلط بين الحق والباطل وتخلط بين الصواب والخطأ، طاعتك لا تفيدك انذا. طاعتك مثل عرق جبل جئتك غرسته في بستانك لا ينشا ولا يحيا. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. والأمر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حديث الصحيح المفروض سبعة يظلهم الله في ظله إلا ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول هؤلاء السبعة بالترتيب إماما عادل، الفئة الثانية مباشرة شاب نشأ في عبادة الله. لماذا؟ لأن الشاب كما قلت لكم يتمتع بطاقة حيوية من نشاط الفكر ونشاط الحركة والجسم وكل أنواع الأنشطة المقبلة. الشاب لا يعلم إدبارا، هذا هو شأنه. فإذا ما